قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم.